قرة عين له وراحة لقلبه. وهذا المشهد هو شهود التقصير، وأن الإنسان مهما جد واجتهد في تتميم العبادة وتكميلها والإتيان بها على أحسن وجه وأتم حال، لا بد من النقص، ولا بد من التقصير، ولا بد من شيء من الخلل. فكون المصلي يشهد ذلك ويستحضر ما عنده من نقص وتقصير في صلاته وعدم وفاء بالعبودية لربه سبحانه وتعالى كما ينبغي له، خير له من أن ينظر إلى صلاته مع نقصها وما فيها من خلل على وجه التمام والكمال، وأنه قد أتم صلاته وأكمل صلاته وأحسن في صلاته. وذلك أن العبد إذا نظر إلى عمله بعين التقصير دفعه ذلك إلى مزيد من الكمال والإحسان في العمل، بينما إذا نظر إلى عمله بعين الكمال دفعه ذلك إلى العجب بعمله ورؤية عمله والزهو بنفسه والتعالي على الآخرين والتكبر عليهم. ولهذا خير للعبد في صلاته وعموم عباداته أن ينظر للعمل الذي قام به بعين التقصير، فإذا كان هذا النظر ماثلا وحاضرا فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يبعثه ويدفعه إلى مزيد من الخير والفضل والكمال والإحسان في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر. يعني مهما عملت ومهما اجتهدت ومهما بذلت في تكميل العمل وتتميمه لا تزال مقصرا، وحق الله سبحانه وتعالى أعظم، وحق الله سبحانه وتعالى أعظم. فمهما اجتهدت لابد أن يكون عندك شيء من التقصير والقصور والنقص في العمل. والإنسان بين أحد نظرين: إما أن ينظر إلى جانب الإحسان الذي حصل، أو ينظر إلى جانب التقصير. إن جعل نظره إلى جانب الإحسان الذي حصل منه وغفل عن جانب التقصير دفعه ذلك وأوصله إلى العجب بالنفس. وإذا كان نظر الإنسان إلى النقص دائما ينظر إلى نفسه بأنه مقصر وخائف من تقصيره، فتجده دائما في كل مرة يسعى إلى الكمال وإلى تكميل العمل وتتميمه. ففرق بين شخصين، بين مصليين: أحدهما يكون نظره في صلاته إلى إحسانه فيها، والآخر يكون نظره إلى صلاته نظر المقصر. والمقصر دائما يسعى إلى تكميل نفسه، والذي يرى نفسه بعين الإحسان والكمال لا يسعى إلى تتميم نفسه بل يعجب بنفسه. ليس في الصلاة بل حتى في العلم وفي أمور الدين الأخرى، إذا حفظ الإنسان متونا كثيرة مثلا وحصل علوما عديدة ثم لم ينظر إلى النقص الكبير الذي عنده في جانب العلم، ونظر إلى هذا الحجم الذي حصل له من العلم وقال عن نفسه إنه عالم، ونظر إلى نفسه بأنه عالم، هذا يصاب في أول الطريق بالعطب يصاب في أول الطريق بالعطب ويظن أنه على شيء وهو لا زال في أول الطريق، فيصاب بالعج ورؤية النفس والتعالي على الآخرين، حتى على العلماء الكبار الراسخين يتعالى عليهم، وربما رأى نفسه خيرا منهم وأحسن منهم، بينما إذا نظر إلى نفسه بأنه لا زال مقصرا ولا زال هناك علوم كثيرة يجهلها ويحتاج إليها، تجد هذا النظر ينفعه في الاستمرار في العلم وفي الطلب والتحصيل. الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته رؤيا ومعه الأوراق والمحابر، فقيل له إلى متى تطلب العلم؟ يعني أنت الآن في سن متأخر من حياتك. قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال طالب علم. فالإنسان ما دام يرى نفسه لا زال طالب علم وبحاجة إلى العلم، تجده يستمر في الطلب والتحصيل واكتساب العلوم وتحصيلها، بينما إذا أخذ علوما قليلة ثم نظر إلى نفسه أنه عالما، أنه عالم وأنه بلغ المبلغ في العلم، يصاب بالعجب والغرور والتعالي على الآخرين والتطاول على مقام أهل العلم. ففرق بين النظرين، فرق بين من ينظر لنفسه على وجه الكمال وبين من ينظر إلى نفسه على وجه التقصير. فرؤية التقصير نافع للعبد غاية النفع، سواء في الصلاة أو في أبواب الدين الأخرى. حججت بيت الله وأديت المناسك وقمت بها على أحسن حال، مجتهدا جادا مجدا، ثم لما فرغت من الحج نظرت إلى عملك بأنك ما مقصر، بأنك مقصر، وأن أعمال الحج وسننه وآدابه والعبوديات القلبية المتعلقة به كثير منها ناقصة عندي لم أوفي بها، فتجد أنك بعد الحج تستغفر الله، تسأل الله القبول، إلى غير ذلك من العبوديات التي تتبع نظرك لنفسك على وجه التقصير. بينما إذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه قد كمل العمل وتمم العمل، تجده يصاب بالعجب ويتهاون في العمل ويقصر في جانب الطاعة ويحصل منه آفات كثيرة. ففرق بين النظرين. قال رحمه الله تعالى: مشهد التقصير وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم. مهما اجتهد تكميلا وتتميما فحق الله سبحانه وتعالى عليك أعظم. قال: والذي ينبغي له أن يقابل به سبحانه وتعالى من الطاعة والعبودية والخدمة، يعني مراده بالخدمة حسن التذلل والتعبد والانكسار لله سبحانه وتعالى، فوق ذلك بكثير ما ينبغي أن يقابل الله سبحانه وتعالى به من عبودية وتذلل، فوق ذلك بكثير، أي فوق هذا الذي قدمه العبد ووقع من العبد. وأن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله يقتضي من العبودية ما يليق بها. فإذا نظر العبد إلى نفسه أنه قصر في هذا الجانب ولم يوفي هذا الجانب حقه، كان هذا التقصير من أعظم أسباب بلوغ العبد المبالغ العظيمة والدرجات العالية، لأنه سيدفع ذلك إلى السعي جهده إلى تكميل العمل وتحسينه. ثم ضرب مثالا نافعا، قال: إذا كان خدم الملوك، خدم الملوك وعبيدهم، الخدم والعبيد الذين عند الملوك، يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم. فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك. من يعمل عند ملك أو رئيس أو ذا شأن عظيم ومكانة عالية تجده يتفانى في العمل ويبذل الجهود الكبيرة في تكميل العمل ويأتي بالعمل على أحسن حال، ثم إذا انتهى من العمل ماذا يقول لسيده أو رئيسه أو ماذا يقول له؟ هل يقول لها لقد قمت بعملي معك على اللائق بك وعلى القدر الذي يناسبك؟ هل يقول مثل هذا الكلام؟ أم أنه مع تكميله وتتميمه وإحسانه له تجده إذا قابله يقول مقامك أعظم وأنا مقصر في حقك، وأنا مقصر في حقك، والواجب في حقك أكبر من هذا، واللائق في مقامك أكبر من هذا، وأرجو أن تعفو عن تقصيري. تجده يبذل الكثير في الإحسان والإجادة والإتقان، ثم ينظر لنفسه أو يخاطب رئيسه أو المعظم عنده يخاطبه بأنه لا زال يرى نفسه مقصرا في حقه. فيقول ابن القيم رحمه الله مالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، أولى أن يعامل بذلك وأحق أن يعامل بذلك، بحيث يجتهد الإنسان في تكميل العبادة والتذلل لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، ثم في الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا في حق الله ولا يزال مقصرا مهما جد واجتهد، لا يزال مقصرا. قال فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك، بل بأضعاف ذلك. وهذا مثال واضح جدا. قال وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره. يعني هذا مما يعينك على شهود هذا المشهد، مشهد التقصير، أن تنظر لنفسك أنك مهما كملت العبادة ومهما تممتها فمقام الله أعظم، ولن توفي الله سبحانه وتعالى حقه من التعبد مهما بذلت، لا تزال مقصرا، لا تزال مقصرا. قال لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه، والاعتذار من تقصيره وتفريطه. هذا النظر الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله، نظر الإنسان إلى نفسه وعمله من جانب التقصير، وفي الوقت نفسه أيضا ينظر إلى الأخطاء والمخالفات الأخرى التي عنده والذنوب التي عنده، فإذا استحضر تقصيره وذنوبه يدفعه هذا الاستحضار إلى الندم، إلى الاستغفار، إلى التوبة، إلى الإنابة إلى الله، إلى حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكم هو عظيم أن يكون هذا النظر هو الذي أمام العبد، لأنه لا يزال يدفع العبد إلى الخير وإلى الكمال. أما إن نظر الإنسان إلى طاعته وعبادته على وجه الكمال وجعلها أمامه ونسي ذنوبه ونسي تقصيره ونسي إخلاله، فهذا من أضر ما يكون على العبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه كلاما عظيما متينا للغاية، يقول فإن الله إذا أراد بعبده خيرا، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه. إذا أراد الله بعبده خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه. يعني تجد من علامات إرادة الخير بالعبد أن أعماله لا تبقى في قلبه، ما لا, لا, لا يصبح مستذكرا وأنا الذي فعلت، حتى في نفسه، حتى في نفسه لا يتحدث مع نفسه بأني أنا الذي فعلت كذا وقمت بالطاعة الفلانية والعبادة الفلانية إلى آخره، ولا يتحدث أيضا بذلك بلسانه، ينسى ذلك ولا يفكر فيه، أتى به على التمام في وقته، يرجو الله أن يتقبل منه ولا يحضره لا في قلبه ولا يتحدث به مع الناس بلسانه. فهذا من أمارات إرادة الخير بالعبد. قال: إذا أراد الله بعبده خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه، يعني ذنبه، حتى يدخل الجنة. لا يزال ذنبه نصب عينيه حتى يدخل الجنة. فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. لماذا؟ لأنه عمل خرج لله، فيرفع من القلب ويرفع من اللسان وخرج لله خالصا، لا يبقى الإنسان يعجب أو يتحدث بالعمل أو يرى أنه هو الذي أتقن وهو الذي أحسن وهو الذي أجاد. فمن علامات إرادة الخير بالعبد أنه إذا قام بالطاعة ترفع من قلبه وترفع من لسانه، لا يتحدث بها لا مع نفسه ولا في قلبه، ولا يتحدث بها بلسانه مع الآخرين، لأنها خرجت لله، أداها في وقتها يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى، وخرجت لله فترفع من قلبه وترفع من لسانه، ويبقى ذاكرا ماذا؟ ذنوبه، مشفقا من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف؟ كيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، وزال عنه عجبه وكبره، فلا يزال يذكر هذا الذنب ويجدد ذكر هذا الذنب ويجدد التوبة ويجدد الندم ويجدد الاستغفار ويجدد الإنابة ويجدد رؤية نفسه بالمقصر المفرط، فيذهب عنه العجب، يذهب عنه رؤية النفس، رؤية العمل، كل هذه تذهب عنه، ويكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار، يكثر من الندم، فيكون ذلك سببا لدخوله الجنة. قال: ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويتكبر بها حتى يدخل النار، ويمن بها ويتكبر، يمن بها على ربه، يمنون عليك أن أسلموا. تجد الإنسان مثلا يقوم بطاعة، مثل رجل قيل له: لماذا لا تحج؟ قال: كثر خيري حجيت مرة واحدة. الحج الذي حصل لك هذا خير الله عليك وفضله سبحانه وتعالى ومنته وإحسانه سبحانه وتعالى بك وتيسيره، ولولا توفيقه لما حججت. فالشاهد أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى أعماله التي قدمها ولا يمن بها ولا يدلي بها ولا يحدث بها، وإنما يجعلها تمضي لله سبحانه وتعالى يرجو أجرها وثوابها في الدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رحمه الله تعالى: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه سبحانه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، أي ينظر إلى عمله بعين الشفقة والتقصير ورؤية أنه أساء في العمل ولم يوفي العمل ولم يكمل العمل، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي، يعني لو أن الإنسان قدر أنه وفى العمل كما ينبغي لكانت تلك العبادة مستحقة عليه بمقتضى العبودية، مستحقة عليه عند لربه سبحانه وتعالى ومولاه بمقتضى العبودية التي حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق الله على العباد هو حق أوجبه عليهم وخلقهم لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه، ويعاقب من لم يقم به سبحانه وتعالى. وأما حق العباد عليه فهو حق تفضل وتكرم جل وعلا، ليس بواجب عليه، وإنما هو أوجبه على نفسه تكرما، وليس أيضا هذا الحق على وجه المقابلة، وإنما هو تفضل وتكرم من المنعم سبحانه وتعالى جل شأنه. قال: فإن عمل العبد، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجر على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق هذا، وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه. وهذا عود إلى المثال السابق الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. قال: فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. وبهذا يفهم حديث معاذ المتقدم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ما نوعه؟ قال رحمه الله: هذا مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه تفضلا وتكرما وإحسانا جل شأنه. قال: ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي مهما كان مبلغ العمل من الإتقان والإجادة والإحسان لن يدخل أحد الجنة بعمله، بعمله. الباء هنا أي على وجه المقابلة، الباء هنا أي على وجه المقابلة بعمله، أي على وجه المقابلة، لأنه مهما بلغ العمل من الحسن والإجادة والإتقان مهما بلغ لا يكون مستحقا بذلك دخول الجنة على وجه المقابلة، لأن العمل مهما كان ومهما جد واجتهد فيه العبد لا يكون ذلك مستحقا به ثوابا أو جنة أو النعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، لا يكون مستحقا له على وجه المقابلة على هذا العمل الذي قدمه. بل إن هذا العمل الذي قدمه لو قوبل بنعم الله عليه في الدنيا، بنعم الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، لم يوفي بها شكرا. نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة المعافاة إلى غير ذلك، لم يوفي بنعم الله عليه في الدنيا، فكيف يكون مستحقا به على وجه المقابلة الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما. قال: ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ وهم يعرفون عمل النبي عليه الصلاة والسلام وكمال عمله وكمال تعبده لله سبحانه وتعالى، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان أعبد الناس لله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعظم الناس قياما بعبودية الله. فقالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة بالأعمال على وجه المقابلة، أعمال الإنسان مهما بلغت لا تنهض لأن تكون بهذا المستوى وبهذا الاستحقاق، لكن أعمال العبد سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا قال بما كنتم تعملون، وهنا قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. ولا تعارض بين ما نفي وما أثبت، المنفي باب والمثبت باب آخر. المنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله ليس هو المثبت في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم، هنا فيه حرف الباء وهنا أيضا حرف الباء، بعمله بعمله. لن يدخل أحد الجنة بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا تعارض بينهما، لأن المثبت غير المنفي. المثبت في الآية هو باء السببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة. والمنفي في الحديث، المنفي في الحديث هو المقابلة على وجه المقابلة، أن يكون العمل مقابل ومكافئ لأن يدخل به الجنة. فهذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة. يستفاد من الآية والحديث أن من أراد لنفسه دخول الجنة فليلحظ الأمرين اللذين دل عليهما الحديث، ليكون من الداخلين إلى جنات النعيم بمن الله وفضله، وهما بذل الأسباب والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجد ويجتهد في تتميمها وتكميلها والإحسان فيها، ثم في الوقت نفسه لا يرى تلك الأعمال ماذا شيئا، وإنما يرجو رحمة الله، يعمل ويجد ويجتهد وينصب ويبذل، وفي تمام ذلك يقول: اللهم تغمدني برحمتك، اللهم اجعلني من أهل فضلك، اللهم من علي بجنة، إلى آخر ذلك. فيجمع بين مدلولي الحديث، يجمع بين مدلولي الحديث والآية. الآية تدل على أهمية بذل الأسباب من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تتقرب بها إلى الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا فيه الحث على الأعمال الصالحة. والحديث فيه أنك مهما عملت ومهما قدمت من أعمال لا تنظر إلى أعمالك وأنك مستحق عليها، وإنما ترجو بعد ذلك رحمة الله وأن يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمتك وأن يتقبل منك قليل العمل مع كثير التقصير، وأن يتقبل منك قليل العمل مع كثير التقصير. أنت تقصيرك كثير في فترة حياتك ومدة عمرك وعملك قليل، فينظر الإنسان إلى عمل إلى تقصير في العمل وكثرة خطأ وكثرة زلل، ويرجو أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. فالشاهد أن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب أن يجمع عمليا بين مدلولي الآية والحديث، ومدلول الآية المجاهدة، مجاهدة النفس على الإكثار من الأعمال والإقبال على الله بالإكثار منها، ومدلول الحديث أن ترجو الله القبول وترجو الله أن يتغمدك برحمته وأن يدخلك جنته وأن يثيبك وأن يغفر لك إلى آخر ذلك. قال: وقال أنس بن مالك: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ماذا في هذه الدواوين الثلاثة؟ قال: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها، يخرج له ثلاث دواوين: ديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، وديوان فيه النعم التي أنعم الله عليه بها، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة المعافاة، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فيخرج له ثلاثة دواوين: ديوان الحسنات، وديوان السيئات، وديوان النعم. فيقول الرب تعالى لنعمه خذي حقك من حسنات عبدي، حسنات أعماله الصالحة التي قدمها في الحياة الدنيا، يقول: خذي حقك من حسنات عبدي. قال: فيقوم أصغرها فيستنفذ حسناته، يقوم أصغر النعم فيستنفذ حسنات العبد. ثم تقول، أي النعم: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. ثم تقول النعم: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله سبحانه أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا معنى ما جاء في الدعاء: إلا أن يتغمدني الله برحمته، لن يدخل أحد الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأنه الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يدخلنا أجمعين برحمته في عباده الصالحين، وأن يتقبل قليل أعمالنا، وأن يعفو عن تقصيرنا وما أكثر تقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا ثابت عن أنس. في المصادر التي بين أيدينا مثل مسند البزار جاء من إسناد ضعيف، جاء الأثر من إسناد ضعيف، والإمام ابن القيم يقول هذا ثابت عن أنس، فلعل العلامة ابن القيم رحمه الله وقف عليه من طريق أخرى، بها جزم بثبوت هذا الأثر عن أنس ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا إن ثبت عن أنس فله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، لأنه مما لا يقال بالرأي. قال وهو أدل شيء، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم. هذا من أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه. ولهذا كلما كان العبد بهم أشبه رضي الله عنهم فهو إلى الخير أقرب، كلما كان العبد بهم رضي الله عنهم وأرضاهم أشبه فهو إلى الخير أقرب، وكلما كان حريصا على معرفة سننهم وآثارهم وسيرهم وأعمالهم والائتساء بهم كلما كان ذلكم أقرب في حقه إلى الخير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. لا يزال العبد بخير ما دام متبعا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإحسان. وكانوا قديما يقولون ما دام المرء على الأثر فهو على الطريق، ما دام المرء على الأثر، إذا كان المرء على الأثر يعني أثر الصحابة فهو على الطريق أي الصحيحة، فهو على الطريق الصحيحة والجادة المستقيمة. قال فإن في هذا الأثر، أثر أنس بن مالك، من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وبأسمائه وصفاته وحقه. وهذا أيضا من الأدلة والشواهد على عظم شأن هذا العلم، وأنه أجل العلوم وأعظمها، العلم بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن العبد كلما ازداد حظا ونصيبا من هذا العلم بالله عز وجل كان أبلغ في تحقيق تقواه ونيل رضاه عز وجل، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وما وجدت الآفات الكثيرة والانحرافات العديدة والمخالفات الشنيعة إلا من ضعف المعرفة بالله وضعف التعظيم لجنابه سبحانه وتعالى. وإلا لو عرف الإنسان ربه حق المعرفة لعظمه ولخشع له وذل بين يديه وانكسر لجنابه وقام بعبوديته. فالنقص الذي يعتري الإنسان راجع إلى ضعف المعرفة بالله، راجع إلى ضعف المعرفة بالله والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا قال أهل العلم عن هذا العلم، علم الأسماء والصفات، إنه أشرف العلوم وأعظمها. وشرف العلم من شرف معلومة، وشرف العلم من شرف معلومة، وليس هناك أشرف من العلم بالله عز وجل والعلم بصفاته وأسمائه عز وجل. قال ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا واضح من خلال تقرير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى السابق، وأن أعمال العبد مهما بلغت ومهما جد فيها واجتهد فما يرجوه من رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته خير له مما يرجوه على هذا العمل القليل والطاعة اليسيرة. وهذا كما قدمت سابقا يستوجب من العبد أمرين لا بد من العناية بهما: بذل الأسباب بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات، وفي الوقت نفسه لا ينظر إلى هذه الأعمال وأنه مستحق عليها كذا وكذا إلى آخره، وإنما ينظر إلى رجاء رحمة الله، يرجو رحمة الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا شأن عباد الله سبحانه وتعالى المقربين وأوليائه الصادقين وحزبه أهل الفضل والثواب والنعيم. وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. مر معنا في المشهد السابق وهو المشهد الخامس ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مشهد المنة، وفي المشهد السادس ذكر رحمه الله تعالى مشهد التقصير. وأشرت هناك إلى أن هذه المشاهد مشهد المنة ومشهد التقصير أي التقصير في الطاعة، ومشهد ثالث أيضا أشرت إليه وهو مشهد النقصان بفعل الذنب وكثرة الأخطاء، وأن هذه الأمور الثلاثة هي التي تدفع العبد إلى الاتجاه إلى الكمال والقرب منه، وهي التي تطرد عن العبد العجب، تطرد عن العبد العجب وألا يصاب بعجب بعمله. فأهل العلم كما أشرت سابقا يقولون هناك أمور ثلاثة إذا استحضرها العبد طردت عنه العجب، وهي رؤية المنة، يعني هذه الطاعة والعبادة التي فعلتها وقمت بها هي محض منة الله عليك وتفضله سبحانه، ولولا فضل الله عليك لما قمت بها. والمشهد الثاني أن تنظر إلى نفسك في هذه الطاعة المعينة التي أصبت بعجب بها أو أصابك عجب بهذا العمل، أن تنظر إلى نفس الطاعة هذه بأنك لازلت فيها مقصرا، وأن تنظر أيضا نظرا ثالثا إلى ذنوبك وأخطائك العديدة. فإذا جمعت لنفسك النظر إلى هذه الأمور الثلاثة انزاح عنك العجب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته البديعة في الآداب، فقال رحمه الله: لا تعجبن به يحبط، أي العمل لا تعجبن به يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. لا تعجبن به أي عملك مهما كبر ومهما عظم ومهما بلغ في الإحسان، بلغت به في إحسانا وإجادة، لا تعجبن به ولا تره، يعني لا تره عملا عظيما وجهدا ضخما، لا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. ثلاثة أمور استحضرها، ثلاثة أمور استحضرها، فإنها تطرد عن قلبك العجب. في جانب الذنب يعني انظر إلى، استحضر ذنوبك عندما تعجب بعمل من أعمالك، استحضر ذنوبك الكثيرة وأخطائك العديدة، وما أكثر الذنوب وما أكثر الأخطاء. وانظر نظرا آخر إلى التقصير، أي في هذا العمل نفسه الذي أعجبت به، كم عندك فيه من التقصير وكم عندك فيه من النقص. وانظر أيضا نظرا ثالث